قال الناظم رحمه الله: وليس واجب بلقة الجار ولا محرم مع الطغار، وكل محفول مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والأصل في مياه الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد مضى من خلال ما تبين معنا جملة من القواعد المهمة وهي خمسة، والآن نحن على مشارف القاعدة السادسة، وعبر عنها الناظم رحمه الله تعالى بقوله: وليس واجب بلا اقتدار. وهذا ومعنى هذا على التعبير المشهور في كتب القواعد الفقهية: الواجبات منوطة بالاقتدار، الواجبات منوطة بالاقتدار، فالشرع لا يكلف ما لا يطيق العبد. فالواجب ما طلبه الشرع طلبا جازما، فهذا الطلب الجازم الذي يترتب على فعله أجر وعلى تركه عقاب هو في مقدور العبد، فالشرع لا يكلف إلا بالممكن، فلا يكلف الشرع بالمستحيل وغير المقدور عليه. والأدلة على هذه القاعدة كثيرة، منها قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وأما الأحاديث فكثيرة، فمنها ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: وكان معه الناسور، كان مع عمران مرض الناسور وهو أشد من الباسور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لما يشتد به المرض: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالشرع لا يوجب إلا ما كان تحت المكنة وتحت القدرة. وثبت كما تعلمون في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالذي يأمر به الشرع المكلف يجب عليه أن يؤدي المقدور عليه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولم يقل صلى الله عليه وسلم فأتوه، ولكنه قال: وإذا نهيتكم عن شيء، لم يقل فاجتنبوا منه ما استطعتم، وإنما قال فاجتنبوه، لأن الأمر فعل إيجابي قد يعجز العبد عن تحويله إلى واقع ممكن، بخلاف النهي فإنه فعل سلبي فتركه لا يحتاج إلى كبير مشقة. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ولذا العلماء يقولون هذا الحديث يفيد أن الأمر تبرأ الذمة به إن فعل مرة واحدة، وأما النهي فلا تبرأ الذمة به إلا إن بقي معلوما. ولذا هل الأمر يقتضي التكرار؟ الجواب لا، إلا إن جاءت قرينة. هل النهي يقتضي التكرار؟ الجواب نعم، لو أن رجلا ترك الزنا أو الكذب أو السرقة مرة فلا يحل له أن يزني أو أن يسرق أو أن يكذب في مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. الشرع جاء ليكون عمليا، والشرع راعى ضعف الإنسان، ولذا من القواعد المتفرعة وهي كثيرة جدا على هذه القاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور، فكما أن الواجبات منوطة بالاقتدار، إلا أن بعض هذه الواجبات قد تتبعض، فيمكن للعبد أن يصلي وأن يركع وأن يسجد ولكن ليس بإمكانه أن يقوم، وقوموا لله قانتين، القيام في الفريضة ركن، فهو أن يصلي ومعفو عنه القيام، ونقول له اركع واسجد وافعل ما تستطيع. والميسور لا يسقط بالمعسور الذي تقدر عليه، وما كان ميسورا في حقك من الركوع والسجود إلى آخره لا يسقط بالمعسور وهو القدرة على القيام. وكذا من عجز عن الصيام فإنه يتحول من الصيام إلى الإطعام إن كان مريضا مرضا مزمنا أو إن كان شيخا هرما. وهكذا الأمر بالمعروف، ففي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، بقلبه الجنان وليس بقلبه أن يقلبه كما يظن بعض المعتوهين، يعني بقلبه يعني بجنانه بعضو القلب وليس بقلب الشيء الذي قد نهي عنه. هذه القاعدة حول الشطر الأول من البيت: وليس واجب بلا اقتدار، فالواجبات منوطة بالاقتدار. أما الجانب الثاني، أما العجز، عجز البيت، فمنه أيضا قاعدة رقم 7، نستفيد قاعدة رقم 7: ولا محرم مع اضطرار. ولا محرم مع اضطرار، مع وجود الاضطرار لا يوجد حرام، يرتفع الاسم. ويعبر عن هذا بقاعدة: الضرورات تبيح محظورات. يعبر عن هذا بقاعدة: الضرورات تبيح المحظورات. فالمحظور هو الممنوع وهو المحرم، والضرورة هي إن لم يرتكبها صاحبها وقع في هلك، في هلكة، أو ترتب عليها تلف عضو من أعضائه. العلماء يقولون الحاجيات تنزل منزلة الضروريات، وذكرت لكم أن الأعمال 3 أقسام: ضروريات وحاجيات وترفيهيات. الذي يترتب عند انعدام الضرورة الهلاك، هلاك الكلي أو هلاك عضو من الأعضاء، والذي يترتب عند فقدان الحاجية الضيق والحرج والشدة، والذي يترتب عند فقدان الرفاهية التحسينيات فقدان الترفه والراحة، وهذه ليست منوطة بالمحظورات. الترفيهيات ليست منوطة بالمحظورات، وإنما المنوط بالمحظورات الضروريات أولا ثم الحاجيات ثانيا. وقول أهل العلم أن الضرورات تبيح المحظورات، الإباحة أي من الإذن، فالضرورية الضروريات أو الحاجيات تجعل المحظورات أي الممنوعات أو المحرمات تجعلها مأذونا بها، تجوز للمكلف أن يأخذها حلالا، أن ينال منها قدرا حلالا، وإلا ما عدا هذا القدر يبقى محرما. وهذه قاعدة ليست على إطلاقها، وهذه القاعدة قد قيدت بقاعدة أخرى ذكرت في البيت التالي: وقال في البيت التالي: وكل محذور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. إذن الضروريات تبيح المحذورات، والحاجيات تنزل منزلة الضروريات، ليست بقاعدتين مضطردتين، وإنما هاتان القاعدتان هنالك قاعدة تقيد هذا الإطلاق، وهذه القاعدة هي أن الضرورة تقدر بقدرها. فمثلا التأمين كما تبين معنا في دروس الفجر، التأمين غرر، وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر كما في حديث أبي هريرة. والغرر نظرية تندرج تحتها فروع كثيرة. فالآن السيارة، فقدان السيارة ليست ضرورة، ما يترتب عليها إتلاف بدن ولا إتلاف عضو، ولكن بلا شك أن السيارة هذه الأيام أصبحت من حاجيات ليست من ضروريات. أنتم طلبة علم تكلمتم اضبطوا، تخيل الضرورة إيش ترتب عليها، تخيل الحاجية إيش ترتب عليها. قد تكون السيارة بعد في حق بعض الخلق تحسينية، قد تكون في حق بعض الناس قد تكون تحسينية، رجل كبير جالس في بيته لا يذهب، ليس عليه كبير التزامات إلى آخره، مثلي أنا أراها تحسينية في حقي، ما أراها حاجية في حقي، ما أراها كبير حاجية. خروجي نادر وقليل، والإخوة جزاهم الله خير يصلوني للدرس وما مشابه، لكن عند من عنده ارتباطات إلى آخره، فالسيارة في حقه حاجية، فالحاجية تنزل منزلة الضرورية. الآن الضرورة تقدر بقدرها، وليست الضرورة شاملة لجميع أنواع التأمين. فأقل أنواع التأمين، أقل أنواع التأمين مالا يدفع أو يبذل يجب أن نقتصر عليه، بناء على أن قاعدة الضرورة تبيح المحذورات ليست على إطلاقها، فإنما الضرورة تقدر بقدرها. ولذا لا حرج في تأمين ضد الغير مثلا، بخلاف التأمين الذي هو إيش؟ التأمين الشامل. وأظهر الأمثلة تطبب المرأة، فالمرأة الأصل فيها أن تطببها، أن تطببها امرأة، والأصل في المرأة أن تطببها امرأة مسلمة، فإن لم تجد المسلمة تطببت عند الكتابية، فإن لم تجد الكتابية تطببت عند الطبيب المسلم الذكر، فإن لم تجد طبيب المسلم الذكر وافيا بحاجيتها أو بضروريتها، ودلت على حاذق لا يقوم مسلم مقامه في مهارته، فلها حينئذ ضرورة أن تتطبب عنده. أما مع وجود المسلم فلا يجوز لها أن تتطبب عند الكتابي، ومع وجود الطبيبة المسلمة لا يجوز لها أن تتطبب عند الطبيب المسلم، وهكذا، لأن المرأة عورة كما صح في الحديث، ولأنها مطموع بها، فعليها أن تحفظ نفسها. الطبيب الضرورة تقدر بقدرها، قاعدة تشمل الطبيب المعالج وتشمل المريضة. فإذا المرأة جاز لها أن تكشف مثلا عن شيء من بدنها، فليس لها أن تكشف عن شيء آخر. إن جاز لها التطبب بالضرورة أن تكشف عن شيء، فليس لها أن تتوسع في الكشف، فهي الضرورة تقدر بقدرها. الضرورات تبيح المحظورات، الحاجيات منزل منزلة الضروريات، ثم الضرورة تقدر بقدرها من غير توسع. أكل الميتة، الإنسان الذي انقطعت به السبل وكان في فيافي من الأرض ولم يجد إلا ميتة، فله أن يأكلها، ولكن هل أكلها يتوسع له في الأكل، أم يأكل بمقدار ما يدفع الضرورة؟ مما وقع في الحقيقة خلاف، الحنابلة مثلا والشافعية يمنعون لمن وجد الميتة أن يأكل وأن ينبسط في الأكل وأن يتوسع إلى حد الشبع، إلا أن إمام الحرمين قال: إن كان بعيدا ولا يصل وقد يعرض نفسه للهلاك، فإن كان هذا المقدار هو الذي ينجيه فلا حرج، بخلاف من كان يظن أو غلب على ظنه أن الأمر قريب في حقه. الآية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. تأملوا معي أن الله ختم الآية بقوله إن الله غفور رحيم، لأن الآكل له شهوة ولا يستطيع أن يخلص من شهوته، ولا يستطيع أن يقدر بالضبط مقدار حاجته، فلعله يتوسع في بعض اللقيمات، لعله يزيد. ولذا قال الله عز وجل لما أحل الميتة قال الله تعالى إن الله غفور رحيم، تناسب أن يذكر رأس الآية أن تكون إن الله غفور رحيم. المضطر لا يجوز له أن يتناول طعام مضطر غيره، ولا يجوز المضطر أن يستبيح الطعام وأن يخزنه، يعني الطعام الحرام لا يجوز له ذلك. والعلماء يقولون من أيضا من فروع القاعدة ما جاز للعذر بطل بزواله، ويقولون إذا زال المانع عاد الممنوع، إذا زال المانع عاد الممنوع، إذا درء الهلاك عادت حرمة الميتة، إذا زال المانع وهو الحاجة عاد الممنوع، إذا زالت الحاجة المرأة للتطبب عاد الممنوع، عاد أن يرى شيئا منها الطبيب الأجنبي. وكذا ما جاز لعذر بطل بزواله، فجاز أن تكشف المرأة عن شيء من بدنها للطبيب الأجنبي عنها، فإذا زالت الحاجة سال بطل بزواله. المرأة المعتدة، أين الأصل في المرأة المعتدة أن تقضي عدتها؟ الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم السنابل، قال لها امكثي في بيتك، مات أبو السنابل فخرجت أم السنابل تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك، ولم ينكر عليها خروجها. فالمضطرة المعتدة إن اضطرت للخروج من صلة رحم أو من عمل أو من فتوى كما حصل مع أم السنابل فهذه ضرورة تقدر بقدرها، بخلاف ما لو كان ابنها عالما مثلا فلا يجوز أن تخرج الفتوى فالمفتي عندها، أو لو كان مثلا أخوها طبيب ويأتيها فلا يجوز أن تخرج للتطبب لأن الطبيب عندها، لكن لو اضطرت للخروج للتطبب لا حرج، لو اضطرت فلا حرج. فالضرورات تقدر بقدرها، ومقدار الضرورة متروكة لورع العبد، متروكة لورعه من جهة ولعلمه الشرعي من جهة أخرى. فالشرع لم يحد حدا ضاب ويضبط، لم يحد حدا فيه ضبط، وإنما هذه أمور ترجع للورع والتقوى، والله تعالى أعلم. إذن وليس واجب بلا اقتدار، هذه قاعدة، ولا محرم مع اضطرار، هذه ثانية، وكل محذور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، هذه قاعدة رقم ثلاثة. أصبحت عندنا الآن 5، 6، 7، و8، 8 قواعد. نرجع نأتي الآن للقاعدة التاسعة، وهي قاعدة كلية مهمة تدخل في جميع أبواب الفقه، ويحتاجها طلبة العلم، وينبغي أن يتصوروها تصورا صحيحا. ثم بعد ذلك نذكر بعض أدلتها، ونذكر أيضا أمثلة عليها. وكما ترون أننا نذكر في حول كل قاعدة إلماحة وإلمامة، وما يسعف على أن نتصورها تصورا جمليا كليا يعين على أن نفهم المادة فهما فهما عاما. يقول الناظم في القاعدة التاسعة: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. فهذه القاعدة معبر عنها في كتب القواعد الفقهية بقولهم اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. أما أدلة هذه القاعدة فكثيرة، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: فإذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج شيء منه أم لم يخرج، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ما لم يكن أخشم أو أطرش أو أسمع أو لا يسمع، فهذا لا عبرة به. أحد أخشم لا يشم، قل ما خرج مني شيء، أو أطرش لا يسمع ومن بجانبه يشم ومن بجانبه يسمع، فلا عبرة بمن كان هذا حاله، كما قال أبو محمد البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة. العبرة أن الرجل ما دام مترددا هل خرج منه شيء أو لم يخرج، ماذا يستصحب؟ الأصل. إيش الأصل؟ أنه خرج أو لم يخرج. الأصل أنه خرج أو لم يخرج، هذا الأصل في الإنسان المرض أم العافية؟ العافية. لو أن رجلا تزوج امرأة فتبين لها أن تبين له أنها مريضة فطلقها، هو محق ومصيب، لأن الأصل في المرأة أنها إيش؟ أنها إيش؟ العافية. طب لو ردها وقال هي ليست بعالمة، هذا الأصل في الإنسان العلم أم الجهل؟ إنه كان ظلوما جهولا، أصل فيه الجهل. لو رجل تزوج امرأة فقال أنا أردها لأنها جاهلة، نقول هذا أصلها، أنت خطها على أصلها وليس لك ذلك، فالأصل في الإنسان الجهل. يقين، العرب تقول يقن الماء يستقر، والمراد باليقين حصول الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه، تتيقن على أنه قد وقع أو تتيقن على أنه تتيقن، أي بمعنى أنك تحصل على جزم من غير تردد ولا تلفق. التردد وقع لم يقع، الظن يكون الراجح أنه وقع، فعندنا يقين عندنا ظن وعندنا شك، يعني الشك 50% 50%، إذا صار 70% وقع يكون ظن، و30% يكون وهم، 100% وقع يكون إيش هذا يسمى؟ هذا هو اليقين. فاليقين حصول الجزم بوقوع الشيء، بخلاف الشك الذي هو التردد، تردد هل وقع الشيء أو لم يقع. فالشيء المتيقن عليه لا يزول بالشك الطارئ، اليقين لا يزول بالشك، الشيء الذي تجزم بوقوعه أو بعدم وقوعه، الشيء المجزوم به اليقين لا يزول بالشك، الشيء المجزوم به لا يزول بالشيء الطارئ الذي فيه تردد وتلكؤ وفيه شك. وهذا الشيء المتيقن عليه لا يزول إلا بشيء مثله، يعني أنت الآن متيقن أنك توضأت، وقع شك أنك ذهبت للحمام أو ابتدت الحمام، فاليقين يزول بالشك، أنت متوضأ تبقى على وضوءك. العكس، أنت متيقن أنك دخلت الحمام ثم وقع عندك شك هل توضأت بعد دخولك للحمام أم لم تتوضأ، إيش أنت الآن تكون؟ اليقين لا يزول الشك، إيش أنت الآن تكون؟ تكون متوضئ أم غير متوضئ؟ غير متوضئ. اليقين لا يزول الشك، أنا متيقن أني دخلت الحمام ثم وقع شك عندي هل توضأت أم لا، نقول لك أنت غير متوضئ، اليقين لا يزول الشك. أنت متيقن أنك توضأت ثم وقع عندك شك هل دخلت الحمام أم لم تدخل الحمام، اليقين لا يزول الشك، أنت إيش الآن؟ توضئ، فتبقى على يقينك حتى يأتي يقين مثله تزيله. وأما الشك الذي فيه تردد فلا يجزئ لإزالة اليقين، وهكذا. ولذا رجل شك في عدد الركعات أو في عدد السعي أو في عدد الطواف، كم مرة طاف، شك متيقن أنه صلى ثلاثة وشك ثلاثة وأربعة في صلاة رباعية، إيش يحسب؟ اليقين يزول بالشك، إيش يقول؟ يقول ثلاث ويبني على الثلاث ويسجد للسهو ترغيما للشيطان. شك هل طاف ستا أم سبعا، إيش الآن يقول؟ ست ويبني على الست. شك هل سعى ستا أم سبعا، يبني على الست. فاليقين لا يزول بالشك فيبقى على يقينه. وقع يقين عند عبد أنه تزوج، كتب كتاب وكتب شهود وعمل وليمة إلى آخره، الآن هو على يقين أنه زوج، فوقع شك عنده لاحق أنه طلق أو لم يطلق، إيش يعتبر؟ إيش يعتبر؟ طالق، زوج طالق ولا زوجة؟ زوجة. اليقين لا يزول بالشك. ولذا ألف الإمام القاسمي جمال الدين رحمه الله كتابا جميلا سماه الاستئناس بصحة أنكحة الناس، ومن كان يسلم قبل الجاهلية، قبل الجاهلية من كان يسلم ثم تسلم زوجه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستصحب زواجهما ولا يأمرهما بالإيش؟ بالتجديد ولا بالإعادة، بل ربنا قال وامرأته حمالة الحطب، فقال امرأته، دلالة على أن الزواج كما يقول الإمام ابن القيم في الإعلام في كلام طويل جميل وتحقيق بديع، يقول بعض الناس يظن أن الورع أن نحكم بالطلاق لما يقع الطلاق أو الزواج، الورع أنه نغلب إيش؟ طلاق. قال هذا قل تام قل الدين، الورع أن نحكم ألا يقع الطلاق، لما نقع في حيص بيص وفي شك وتعصف بعقد الزواج أشياء محتملة، إيش الورع وإيش الديانة؟ نبقي الزواج محكوما به أم نقضي عليه؟ نبقي الزواج محكوما، وقع بيقين فيبقى على اليقين، والشيء الذي يطرأ إيش يعمل؟ لا نلتفت إليه أبدا. الشك الطارئ بعد الفراغ من العبادة مع تكراره ودوامه لا أثر له على العبادة، يعني لو الآن واحد جاء الشيطان وقال له أنت في الركعة الرابعة في صلاة العصر سجدت السجدة سبحت ولم تسبح، قرأت الفاتحة ولم تقرأ، الشك الطارئ بعد الفراغ من العبادة والانتهاء منها لا أثر له على العبادة أبدا، هذه وساوس الشيطان تدرأ وتدفع، ويبقى الإنسان على يقينه، يبقى الإنسان على يقينه من أدائه للعبادة. اليقين لا يزول بالشك قاعدة كلية تندرج تحتها قواعد كثيرة، وهي أصل من أصول قاعدة تسمى عند العلماء استصحاب الحال، ومعنى الاستصحاب إبقاء ما كان على ما كان عليه، والمتأمل في خلاف الفقهاء المتتبع لجزئيات ما يقع بينهم من وجهة نظر يجد بالجملة أن علماء الحنفية والمالكية رحمهم الله يتوسعون في المعاني ويعملون المعاني، وأن علماء الحنابلة والشافعية بالجملة يقفون عند الألفاظ ويضيقون المعاني. وباب اليقين لا يزول بالشك وباب استصحاب البراءة الأصلية وإبقاء ما كان على ما كان عليه يحاول الظاهرية ومن لم يتوسع في المعاني أن يجبر ما فاته من إعمال المعاني بأن يوسع في هذه القاعدة، فهذه قاعدة إبقاء ما كان على ما كان عليه، والاستصحاب وله صور كثيرة مذكورة في كتب أهل العلم، ولعلي فصلت في بعض دروس الأصول فيها فيتوسع فيها في بعض جزئياتها، لكن قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة كلية تدخل في كثير من الفروع الفقهية، وقد أجمع أهل العلم على إعمالها. ومن فروعها قوله والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، هذه قاعدة رقم 10. الأصل يراد بالأصل الدليل، ويراد بالأصل القاعدة المستمرة، ويراد بالأصل استصحاب البراءة الأصلية، والمراد هنا والأصل في مياهنا الطهارة أي استصحاب البراءة الأصلية، إبقاء ما كان على ما كان عليه، فالماء الأصل فيه الطهارة، فنستصحب هذه الطهارة ونبقيها ولا نحكم برفعها ولا بخلافها ما لم يتبرهن عندنا أن هذا الماء قد تغير طعمه أو لونه أو رائحته. والأصل المراد بالأصل استصحاب المرأة الأصلية، والأصل في مياهنا الطهارة. والأرض كذلك أصل فيها أنها طاهرة، وكذلك الثياب، وكذلك ما يتفرع عن الأرض من الحجارة. الأدلة على هذه القاعدة كثيرة، منها ما أخرجه أبو داود النسائي من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم. الصعيد الطيب الذي هو الأرض وما يتصل بالأرض هو وضوء المسلم. وكذلك ما ثبت في الحديث المتفق عليه من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأصل في التراب والأصل في الأرض أنها طاهرة، وكذلك الأصل في اللباس، وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس البرود اليمنية، وثبت أنه لبس الجبة الرومية، وثبت أنه لبس صلى الله عليه وسلم النعال السبتية. فملابس الكفار اللي يسموها اليوم في تعبيرنا الدارج فيما نحن بين ظهرانيهم ملابس البالة. لو واحد اشترى جاكيت في البالة أو قميص أو بنطال ثم لبسه، هل يحكم فيه بالطهارة أم بالنجاسة؟ بالأصل فيه أن يحكم إيش؟ طاهر أم نجس؟ طاهر. الإمام أحمد رحمه الله كان يقول: إلا الملابس التي تمس عوراتهم، فهذه الأحسن أن يحتاط فيها. الملابس يعني الملابس الداخلية، تعبير من الدارج اليوم. لو أحد اشترى ملابس داخلية من البالة مثلا، والله عزيزي ما يحجن لهذا، قص علينا جميعا. فالملابس التي تلمس مكان النجاسة كان العورة، فهذه قام ظاهر على عدم الحكم بطهارتها، لأن القوم لا يعرفون طهارات كما نعرف، ولا يعرفون الاستنجاء كما نعرف، فحينئذ لا نحكم طهارتها. أما بعد ذلك فالأصل في المياه، والأصل في الأرض والتربة والحجارة والملابس، الأصل في هذه كلها إبقاؤها على ما هي عليه من الطهارة، والحكم باليقين استصحاب ما كان استصحاب الأصل. لو أنك شككت في طهارة بقعة من أرض بيتك أو ثوبك، إيش الأصل فيها؟ ما لن تشم رائحة طاهر، ما تكون موسوسا، لا تكون موسوسا. لو وقع شك عندك في بقعة من سجادة على الأرض أو على ثوبك وقع شيء من هذا، فالأصل أنه طاهر وليس بنجس، والله تعالى أعلم. نأتي إلى الأبيات التي بعدها: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. أيضا هذان البيتان تحتهما قواعد كثيرة، نبدأ بالغريب ثم نشرح. الأبضاع الفروج، والأصل في الأبضاع الفروج، الأصل في الفرج، الأصل في وطء الفرج أن يكون ممنوعا حتى يأذن الشرع فيه، الأصل في وطء الفرج أن يكون ممنوعا. والأصل في الأبضاع واللحوم، اللحوم المعروفة، والنفس والأموال للمعصوم. المعصوم محرم القتل من المسلم أو الكتاب المعاهد. الأصل في نفس المسلم وفي نفس الكتابي المعاهد أن يكون دمه وأن يكون ماله محرما، بمعنى أن يكون معصوم الدم وأن يكون معصوم المال، فليس ماله هدرا يحل، وليس كذلك دمه يحل. ولذا قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، حتى يجيء الحل أي حتى يجيء المحلل، حتى يجيء سبب الحل. فمتى المسلم زنى وكان ثيبا جاء السبب فزالت العصمة فحكم برجمه حتى الموت، وهذا لأولياء الأمور كما تعلمون. وكذلك إن قتل المسلم معصوما، من كان معصوم الدم فقتله مسلم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى الثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالذي يرتد عن دينه يصبح معصوما، لا يخرج من كونه معصوما الدم، وإنما يصبح حلال الدم. والذي يقتل كذلك، والذي يزني وهو ثيب كذلك. قوله فافهم هداك الله ما يمل، أي فافهم هداك الله ما يملى عليك. المراد بيمل أي ما يملى عليك من الإملال، وهو الإملاء، وهو من قوله تعالى وليمل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، وليمل أي. طيب، هذه القواعد، هذان البيتان فيهما ثلاث قواعد. القاعدة الأولى الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في النكاح الحظر وليس الجواز. إذا تقابلت في امرأة حل وحرمة غلبنا الحل أم الحرمة؟ غلبنا الحرمة، يعني رجل تيقن أن له أخت من الرضاعة محصورة في عائلة، أنا متيقن أن أنا رضعت من بنت أم فلان وعندها خمس بنات وأنا لا أعرف أي بنت رضعت. الأصل في الأبضاع الحرمة، وذا الحيل لا يجوز لي أن أخطب ولا أن أنكح أي ابنة من البنات الخمس، لأن الأصل في الأبضاع تحريم. لو كان الأصل الحل لجاز لي أن أتقدم لواحدة منهن، ولكن لما كان الأصل في الأبضاع التحريم فإذا كانت لك أخت من الرضاعة مثلا مختلطة مع مجموعة محصورة فحينئذ يحرم عليك أن تتقدم لواحدة منهن. رجل طلق امرأة من نسائه الأربع بعينها ثم نسي أيهن طلق، ماذا يفعل؟ رجل طلق امرأة من نسائه الأربع بعينها ثم نسي أيهن طلق. بعض العلم يقول يعين المطلقة بالقرعة، ومنهم من يقول كما هو اختيار ابن قدامة في المغني يتوقف حتى يتبين، فما لم يتبين يبقى النساء الأربع معلقات عنده حتى يقول فلانة هي التي طلقتها. هذه القاعدة الأولى وهي رقم 11 في البيتين. القاعدة الثانية عشر من البيتين الأصل في الذبائح التحريم. إذا اجتمع في الذبيحة سببان مبيح ومحرم غلبنا التحريم. فما لم يقع شك، ما لم يقع يقين عندك أن الذبح قد وقع في هذه الذبيحة من فري الأوداج وقطع الحلقوم، فالأصل في الذبائح التي تصلك أنها ليست محرمة لك، ولا سيما إن علمت أن الأصل في من يذبح أنه يخنق أو أنه لا يفري الأوداج ولا يوقع الأمر بموضوع الزكاة. لحوم المستوردة كلام عليها كثير، وتحتاج إلى تحقيق مناطها، ويحتاج أن نعرف كيف تذبح هذه اللحوم، والموفق يبتعد عنها ولا يدخل جوفه إلا ما تيقن على حله. وقد قال بعض السلف لن يفقه أحد عن الله مراده حتى يعلم أو حتى يفقه ماذا يدخل جوفه. القاعدة الثالثة عشر وهي الأخيرة من البيتين الأصل في مال ودم المعصوم التحريم. فالأدلة على هذا كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. والحديث عند مسلم عن أبي بكر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم عند أحمد في الحديث الصحيح: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد مسيرة 70 عام. من قتل رجلا من أهل الذمة، فالذمي والمعاهد الأصل في دمه أنه محرم. وكذلك ما ثبت عند البخاري برقم 3166 من قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هذه القواعد الثلاثة التي هي تفريع عن قاعدة اليقين لا يزول إلا بالشك. نكتفي بهذا المقدار ونكمل إن شاء الله في درسينا القادمين المتتاليين لنقطع شوطا طيبا إن شاء الله من المنظومة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.